يعلم غيب السماوات والأرض بل عجبوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ الله الله الله بل كلموا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر والأرض مددناها بها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة تبصرة تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ونزلنا من السماء ماء مباركا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد